Thank you. الرحمن. Thank you.

عليك. ما شاء الله العظيم. الله عليك. الله لك وعليك يا محمد. الله لك وعليك عنك.